وأذنت لربها وحقت لتركبن طبقا عن طبق فما لكم لا يؤمنون فلا أقسم بالشفق والليل وما والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن وعملوا الصالحات.